بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل ما كنا قد توقفنا فيه بعد هذا الفاصل، ونقول إن ثمة مسائل طارئة على الحيض لعلنا نذكرها إن شاء الله. من المسائل هي أنه من المعلوم أن للمرأة عادة، وعادتها إما 6 أيام أو 7 أيام وثمانية أيام أو 10 أيام أو 15 يوما. فإن جاءها الدم أقل من ذلك في الشهر، جاءها دم أقل من ذلك، فإن الراجح والله أعلم أنه يكون ما رأت من الدم أقل من المعتاد. إذا كان أكثر من يوم وليلة فإنه يعتبر طهر صحيح. وعلى هذا فلو جاءها الدم 4 أيام وكان عادتها 5 أيام أو عادتها 6 أيام، فإننا نقول إذا طهرت بعد 4 فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي. وبعض النساء هداهن الله أحيانا تطهر أقل من عادتها وتقول سوف يأتي الدم، فنقول لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتأخر في الاغتسال إذا تيقنت أنها قد طهرت. فلو حصل الجفاف وكان عادتها الجفاف، أو حصلت القصة البيضاء وقد حصلت القصة البيضاء، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتأخر، لأنها مأمورة أن تصلي وعلى هذا فإذا كان عادتها أيام معدودة فكان الشهر الذي بعده جاء بأقل وهو أكثر من مدة وهو أكثر من يوم وليلة فإنها تعتبره دم، وما نقص فإنها تعتبره بعد ذلك طهر، والله أعلم والله أعلم. وما نقص عن المعتاد فإنها تعتبره طهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، المسألة الأخرى إذا كان عادتها 6 أيام فجاء الشهر الثاني فزاد عن عادتها، فإننا نقول الراجح والله أعلم، وهو مذهب الشافعية واختيار ابن العباس بن تيمية، أن من المعلوم أن الحيض يتقدم ويتأخر. فإذا كانت عادتها ستة أيام فإن زاد حيضها أكثر من ذلك فتعتبر على أنه إيش؟ حيض، حتى 15 يوما وهو أكثر الحيض. فإن استمر أكثر من 15 يوما علمنا أن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، فحينئذ فإنها تغتسل وتقضي الصلاة التي تركتها من بعد ما زاد على عادتها المعتادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيلات كالحنيفية والمالكية بما يسمى 3 أيام الاستظهار، أو الحنابل أن لا تعتبر شيء حتى يتكرر. والراجح والله أعلم كما قلنا. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا ندلف في المرأة المستحاضة، ندلف إلى المرأة المستحاضة. المستحاضة أيها الإخوة هي دم عرق يأتي المرأة وليس هو بدم حيض وعليه، فهذا الدم ليس دم جبلة وطبيعة، ولكنه دم عرق، يعني دم فساد. فما حكم المستحاضة؟ المستحاضة التي استمر دمها أكثر من 15 يوما ولها عادة أو ليس لها عادة، لا يخلو من 3 أحوال. المرأة التي جاءها الدم أكثر من عادتها أو أكثر من 15 يوما لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون لها عادة، مثل أن يكون عادتها 8 أيام أو 9 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام أو 6 أيام، فإننا نقول تعتد بهذه العادة. متى؟ في الشهر الثاني. فإذا كان عادته 8 أيام ثم في الشهر الثاني استمر الدم حتى 15 يوما فإن تعتبره حيض. فإن استمر الدم أكثر من 15 يوما علمنا أن هذا الدم الزائد ما حاله؟ استحاضة. علمنا أنه استحاضة. فإذا جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمرا به فإنها تعتد بماذا؟ بالعادة التي كانت تأتيها قبل ذلك وهي 6 أيام أو 8 أيام على حسب أول الشهر أو وسطه أو آخره على حسب ما كانت تأتيها. إذن هذه في حال من استمر بها الدم ولها عادة. والراجح أن العادة مقدمة على التمييز، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، خلافا للمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد. والعادة هي الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت الحيضة فإذا فاجلسي قدر ما كانت تأتيك عادتك. فقول قدر ما كانت تأجيس عادتك فهذا يدل على الاعتبار بالعادة وليس بالتمييز. ثم اعلموا أن حديث إن دم الحيض دم أسود يعرف صححه ابن حزم ولكن ضعفه أبو حاتم وغيره، وذلك لأن فيه نكارة، والراجح أن هذه الزيادة منكرة ولم يروها البخاري ومسلم والقصة واحدة، فدل على أن الحديث ضعيف والله أعلم. هذا من حيث من لها عادة. الحالة الثانية امرأة ليس لها عادة لكن لها تمييز، تقول أنا أميز كل شهر يأتيني 7 أيام، الشهر بعده 6 أيام، الشهر بعده 8 أيام، أنا أميز الدم، أعرف أوجاع الحيض، أعرف ثخونة الدم، أعرف رائحته الكريهة فأميز. فنقول هذه المرأة إن استمر معها الدم حتى الشهر الثاني فإننا نقول تعتبر بالعادة، فإن لم يكن لها عادة فإنها تعتبر بالتمييز، تعتبر بالتمييز. فإذا كان التمييز استمر به الدم فلما كان أول الشهر جاء دم أسود ثخين فبعد 5 أيام خف الدم إلى دم أحمر، فإننا نقول الدم الأحمر متى ما جاء فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وأما إذا جاء الدم الأسود فإنها تمسك على الصوم والصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنه أما ما رأت من الدم البحراني فلتمسك عن الصلاة، وأما ما رأت غير ذلك فلتصلي ولتصوم. ومعنى البحراني هو الدم الثخين الأسود، وأما ما رأت غير ذلك يعني غير الدم الأسود فإنها تعتبر أنها في حكم المستحاضة والله أعلم. الحالة الثالثة وهي ألا يكون لها عادة اعتادت عليه ولا يكون لها تمييز، وهذا غالبا ما يكون إيش في المبتدئة، وهذا غالبا ما يكون في المبتدئة وقد شرحنا هذا حالها. فنقول هذه المبتدئة إن لم يكن لها عادة ولا تميز فإنها إذا استمر بها الدم حتى الشهر الثاني فإنها تجلس ما كانت قريباتها كعماتها أو خواتها أو خالاتها يجلسن عليه أول الشهر أو وسط أو آخره 6 أيام أو 7 أيام على حسب متوسط أيام قريباتها، على حسب متوسط أيام قريباتها. فبعض العمات أو الخالات هذه 6 وهذه 7 وهذه 8 فالمتوسط 7، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه المسألة المستحاضة. والمرأة المستحاضة كما قلنا هي دم يأتيها كل وقت فإنها تتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم كالحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا لمالك فإنه استحب للمرأة المستحاضة أن تتوضأ وإلا لا يجب عليها ذلك، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول قوي، والأحوط هو مذهب الجمهور لأنه حدث وقد أمر العبد أن يتوضأ لدخول كل وقت كل صلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية، فدل ذلك على وجوبه في كل صلاة. خرج الوضوء بحديث بريدة عمدا صنعته يا عمر، خرج الوضوء بحديث بريدة عمدا صنعته يا عمر، فيبقى العام حجة في بعض أفراده ويخرج الخاص في بعض ما استخرج منه والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول أن المرأة المستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة. الثاني أنها إذا أرادت أن تتوضأ تتلجم وتغسل مكان الدم ثم تضع قطنة ولا يضيرها نزول الدم بعد ذلك. فإذا جاء وقت الصلاة الثانية هل تؤمر بإزالة هذه القطنة وهذا الثياب أم لا؟ بعض الشافعية أمرها أن تزيل هذه القطنة والراجح أنه لا يلزمها هذا لأن الدم مستمر فيها، فعليه لا تؤمر بإزالة هذه القطنة ولو امتلأت من الدم، لأن الشارع لم يأمر المرأة إلا بأن تتوضأ لكل صلاة على خلاف في صحة الحديث، ولم يأمرها أن تزيل هذا الأمر. ومما يستدل على ذلك يعني أن عدم وجوب إزالتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنعت لك الكرسف، قالت إني أثج أكثر من ذلك، قال فتلجمي. والتلجم هو أن تربط على مكان الدم ربطة بحيث يصعب انفكاكها، فلو كان واجبا عليها أن تزيله لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستأخر البين عن وقت الحاجة. هذا هو الراجح. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري من حديث عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة، تقول عائشة فكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي، وهذا يدل على أن هذا معذورة فيه ولم تؤمر بإزالة القطنة أو بإزالة الحفاظ كل صلاة، لأن هذا مما يشق ولو كان هناك دليل لا نقيل لنا، فلما لم ينقل لنا ومع أن الأصل أن المشقة تجلب التيسير وأن أمور العباد على رفع الحرج، وهذا من أعظم الحرج لو أمرت المرأة بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فلنعلم أن من المسائل هي الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة هما شيء كالصديد، يعلوه صفرة أو لون كلون التراب، وليس هو من الدماء المعتادة. هذا هو الصفرة والكدرة. والصفرة يميل إلى الصفار مع خلط من الحمرة، والكدرة هو لون كالغبار أو كالتراب الطين، تعرفون لون الطين، أو كالطين، ويسميه بعض أهل العلم كالحنابلة الكدرة، والحنفية جعلوا الكدرة شيء والتربة أو التربة شيء آخر، وهو من الكدرة، وهو لون كلون التراب، ويسميها المالكي الترية أو الترية وهي أسمها هي لا تخرج عن الكدرة، والله أعلم. وعلى هذا فينبغي أن تعرف المرأة أن الصفرة تميل إلى الحمرة وإلى الصفرة، وأما الكدرة فهي تميل إلى الغبار وإلى الكاكاو أو إلى التراب وغير ذلك، والله أعلم، ولكنه ليس بدم معتاد، والله أعلم. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر أول الحيض دم ثم صفرة ثم ترية ثم كدرة ثم يكون ريقا كالفضة ثم ينقطع. هذا هو غالب ما يأتي المرأة. أعيد، أول الحيض دم ثم صفرة، يعني يخف الدم يصير خفيف جدا، ثم صفرة، يقول ثم ترية، ومعنى الترية اللي هو التراب أو الغبار، ثم كدرة أكثر انفتاح، ثم كالريق الفضة، يعني ماء لزج يميل إلى البياض ويميل إلى ماء لون الماء، ثم ينقطع، ثم ينقطع. وقد اختلف أهل العلم في حكم الصفرة والكدرة، ولعلنا نقسم ذلك إلى قسمين. القسم الأول الصفرة والكدرة بعد الحيض من غير انقطاع بينهما، الصفرة والكدرة بعد الدم من غير انقطاع بينهما، بعد دم الحيض. فمثلا عادتها 8 أيام، جاءها الدم 4 أيام، ثم بعد ذلك جاءها صفرة وكدرة ولم يحصل انقطاع ولا جفاف بينهما، فهذا تعتبره على أنه إيش؟ حيض. وهذا هو قول عامة أهل العلم، خلافا لابن حزم، فإنه لم يرى الصفرة ولم يرى الكدرة حيضا، استدلالا بحديث البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، والأقرب أنها شيئا بعد الحيض لحديث أبي داود، كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا، هذا هو الراجح. أما الصفرة والكدرة بعد الطهر فإنها لا تعتبر على أنها حيض، هذه الحالة إيش؟ الثانية، أن الصفرة والكدرة بعد وجود الطهر فإن المرأة لا تعتبر شيء. فلو أن عادتها 8 أيام فطهرت في 8 أيام أو أقل من ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الصفرة والكدرة بعد طهرها فإنها لا تعتبره حيضا ولكنها تتوضأ لكل الصلاة. الحالة الثالثة أن يأتي الصفرة والكدرة قبل الحيض، يعني متواصل قبل الحيض، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض يعتبر حيضا، ولا فرق في أول الحيض ولا في آخره. فلو أن امرأة يأتيها الصفرة والكدرة قبل الحيض ثم يأتي الدم قبل الدم ثم يأتي الدم فإنها وهو ما زال في زمن العادة فإنها تعتبر حيضا. وذهب المالكية والشافعية عندهم في قول إلى أن الصفرة والكدرة حيض مطلق، وهذا وجيه بعد الدم، وأما أن يكون بعد الطهر فلا كما قلنا. والذي يظهر لي والله أعلم في مسألة الصفرة والكدرة قبل الدم، إن كان قد اعتادت المرأة قبل حيضها يأتيها صفرة وكدرة ومعها أوجاع الحيض، ومعها إيش؟ أوجاع الحيض، وكل شهر يأتي صفرة وكدرة قبل الدم فإنها تعتبر على أنه حيض. وإن كان الغالب والأصل أن الحيض هو الذي يأتي أولا أو الدم يأتي أولا في زمن العادة، وفي شهر من الشهور جاء صفرة وكدرة فإنها لا تعتبره حيضا. لماذا؟ لأن أم عطية تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا فالصفرة والكدرة قبل الدم يكون في حكم الطهارة، إلا إذا كان فيها أوجاع الحيض وآلام الطمث واستمر معها دائما يأتي بهذه الطريقة فإننا نقول يكون حيضا، وإلا فإن الأصل ليس بحيض. واضح الجواب؟ أعيد 3 أحوال: الحالة الأولى الصفرة والكدرة بعد الدم من غير انقطاع فإنه يكون حيض، وهذا قول الأئمة 4 خلافا لابن حزم. الحالة الثانية يكون صفرة وكدرة أو كدرة بعد الطهر وقبل الحيض، فإن الراجح أنه يكون ليس بحيض خلافا لمالك وأحد قول الشافعي. الحالة الثالثة أن يأتي الصفرة والكدرة قبل الدم، قبل الدم، فنقول الراجح أنه لا تعتبره حيضا ما لم يكن غالب حالتها وغالب عادتها أن يأتي صفرة وكدرة قبل الدم مع أوجاع الطمث فإنها حينئذ تعتبره حيضا، وأما إذا كان الغالب أن يأتيها دم، ففي شهر من الشهور جاء صفرة وكدرة قبل الدم فلا تعتبره شيئا، لأن الراجح أنه لا يعد الصفرة ولا الكدرة في زمن الطهري شيئا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيها الأخوة، من المسائل أن بعض النساء أحيانا تستعجل الطهر، فنقول كما قال أبو عمر بن عبد البر أنها إذا رأت الجفاف أو القصة البيضة فإنها تعتبر طاهرة. أحيانا الجفاف، وما معنى الجفاف؟ أن تضع القطنة في مكان الدم ثم ترجع القطنة كما هي من غير تغير، فهذا يعتبر طهرها بالجفاف. بعض النساء تعتبر الطهر بنزول القصة البيضة وهو ماء سائل رقيق كالريق كما يقول أبو عمر عبد البر، أو كالفضة، ينزل من الرحم دلالة على طهرها، وهذا أعلى الطهر ولا طهر بعده، يعني ولا طهر أعلى منه، هذا علامة على الطهر. فنقول إن كانت المرأة تطهر بالجفاف ولا تأتي هذه القصة البيضاء إلا بعد يومين أو يوم، فإن طهرها يكون إيش؟ بالجفاف. وإن كانت الطهر النزول الدم الماء السائل هذا الأبيض بعد الجفاف بفترات يعني ساعات، فإنها تعتبر طهرة بماذا؟ بالقصة البيضاء. وقد جاء عن مالك رضي الله عنه عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة لعائشة قالت كانت النساء يأتين بالدرجة فيها الكرسف فيها القطنة، فتقول عائشة انتظرنا حتى أو لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. ومعنى القصة البيضاء هي ماء يميل إلى البياض، وقال بعضهم إن القصة البيضاء هو الجفاف، يعني أنك أنت أيتها المرأة إذا أدخلت هذه القطنة ثم رجعت كما هي وهي بيضاء فهذا نوع من الجفاف. والذي يظهر لي والله أعلم أن القصة البيضاء نوعان، الأصل هو الطهر اليقيني وهو النزول الماء اللزج الذي كالريق، وهذا دلالة على النقاء التام، وهناك نقاء وإن لم يكن تاما ولكن الأصل هو أن تعتبر وهو الجفاف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول في أحكام النفاس مثل ما نقول في أحكام الحيض. النفاس هو دم يأتي المرأة بعد ولادتها، ودم يأتي المرأة بعد ولادتها، ودم النفاس كدم الحيض في أحكامه وفي ما يترتب عليه، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله كالأئمة الأربعة وغيرهم خلاف ابن حزم فإن له تفصيل في هذا، والراجح والله أعلم أنه لا فرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حينما قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السرير إذ حضت فانسللت فلبست ثياب حيضتي فجاءت إليه فقال ما لك أنفستي؟ فقلت نعم فالحديث. فهذا يدل على أن الرسول جاء على الحيضة في حكم النفاس وقال أنفستي يعني حضتي، وهذا يدل على أنه لا فرق بينهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والنفاس أيها الإخوة كما قلت هو دم يأتي المرأة بعد ولادتها أو قبل ولادتها بيوم أو يومين، وفيه أوجاع الطلق إذا ثبت هذا فإن ما يأتي المرأة الحامل من دم فإنه وهو الراجح وهو قول الأطباء الآن أن الحامل لا تحيض، هذا قول الأطباء خلافا لأبي العباس ابن تيمية وابن القيم، فإن الذي يظهر والله أعلم أن الحائض أو عفوا أن الحامل لا تحيض، فالدم الذي يأتي الحامل تعتبره دم فساد والله أعلم. وعلى هذا فإنها تتوضأ لكل صلاة إلا إذا جاءها الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، أو مياه جاءتها قبل الحيض بيوم أو يومين وفيه أوجاع الطلق، فإنها تعتبره دم دم نفاس، والله أعلم. وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فقد اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا هو مذهب الحنابلة في المشهور عندهم، لما روى الدارمي عن أم سلمة أنها تقول: كانت المرأة النفساء تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث إسناده فيه كلام، ولكن الذي يظهر والله على أنه على حسب المعتاد، وإسناده لا بأس، قابل للتحسين، ولكن المقصود أن ذلك على العادة كما قلنا في أقل الحيض وأكثره. فإن الراجح والله أعلم على أن الغالب معتبر، أن غالب النساء معتبر، فغالب النساء يكون نفاسها كم؟ يكون 40 يوما. فإن خرجت امرأة على هذا واستمر بها الدم على حال نسائها وقريباتها، فإنها تعتد به، يعني تعتد بالزيادة. فإذا كانت بعض النساء ولادتها ودمها يستمر إلى 60 يوما، فإن إن كان قريباته على هذا فإنها تعتبره إيش؟ تعتبره نفاس. وأما إذا كان جاراتها وعماتها وخالاتها، يعني جاراتها يعني قريباتها، لا يزدن على 40، فإن الغالب والأصل أن لا تزيد على 40 إلا إذا وافق وقت عادتها. فإن وافق الدم الذي زاد على 40 وقت عادتها المعتادة قبل النفاس فإنه تعتبره حيض، وإلا فإن لا تعتبره شيئا ويكون دم فساد، والله أعلم. فإن ولدت بعد ذلك واستمر بها الدم مثل ما كانت في الأول، علمنا أن عادتها حينئذ هو أكثر من 40. وهذا هو، ولا تسمى المرأة معتادة حتى يتكرر منها أقل من مرتين، لا أقل من مرتين، لأن الصحيح أنه المعاودة والعادة لا يمكن أن يتسمى إلا مرتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا وقلنا أن أكثر الحيض 40 يوما، ما لم يكن من عادة نسائها وقريباتها أكثر من ذلك فإنها تعتد به، وإن طهرت بعد قبل 40 فهل يعتبر طهر أم لا؟ مثال: امرأة نفساء طهرت بعد 10 أيام من ولادتها، فهل تعتبر طهر أم لا؟ الغالب أن النساء في هذا الزمان لا تعتبره شيء، وقد يسمونه النساء في أحيانا الطهر الكاذب، يسمونه إيش؟ الطهر الكاذب، ولا يأمرون المرأة النفساء أن تغتسل وتصلي. والراجح والله أعلم أنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا انقطع دمها، ولو قبل 40، إلا أن الحنابلة كرهوا لزوجها أن يطأها إذا طهرت قبل 40، استدلالا بحديث عثمان بن أبي العاص أنه كان يعتزل نساءه إذا طهرن قبل 40 حتى يتم لهن 40، ولكن ابن عباس سئل عن ذلك فقال: أليست تصلي وتصم؟ يعني أنه ما دام أنها تصلي فلا بأس أن يأتيها زوجها إذا كانت قد طهرت قبل 40. وهذا هو الراجح والله أعلم، والكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن عاودها الدم بعد ذلك، يعني عاودها الدم بعد طهرها أقل من 40 ثم رجع، فإن نقول الراجح أنها تعتبره أنه دم فساد، لأنه حينئذ وافق دم النفاس، والله أعلم. فإنه وافق دم النفاس والله أعلم. والنفاس كالحيض في أحكامه، فيحل ويحرم ويجب ويسقط مثل ما يجب ويحل ويحرم في الحيض، وإن ولدت توأمين، وإن ولدت المرأة ولدين فإن أول النفاس وآخره من أولهما. يعني لو أن المرأة ولدت ولدت ابنا في يوم السبت، ففي يوم الاثنين ولدت الآخر، فإن الحنابلة وبعض أهل العلم يرى أن أول النفاس هو أول ولادة الأول، وآخر النفاس هو آخر نفاس الأول وهو الأربعين. وعلى القول الراجح أن الأربعين يمكن أن يكون أن النفاس يمكن أن يكون أكثر من ذلك، فإن حينئذ تعتد بعادة الولد الثاني لأنه معلق بحكم الدم، وقد قال تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا هو الأصل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالمعول على أول النفاس على الولد الأول وآخره على الولد الثاني، والله أعلم، ما لم يعبر أكثره، وأكثره 60 يوما، لم يقل أو 70 يوما على الخلاف، فإنه إن زاد على ذلك فإنه لا يعول عليه، والله أعلم. طيب، مسألة أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ الحائض، فإن وطأها أو وطئها فهل فيها كفارة؟ ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد وعليه أكثر السلف إلى أنه يجب عليه التوبة لأنه فعل محرما، ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا يجب عليه أن يتصدق. وذهب الحنابلة إلى أن الرجل إذا أتى امرأته في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، فإن جاء آخر الحيض فإنه يتصدق بنصف دينار. ورووا في ذلك حديث عن ابن عباس مرفوعا، والصواب أنه لا يصح رفعه عن ابن عباس وإنما هو موقوف، وابن عباس إنما قال ذلك من باب قاعدة الصحابة والسلف على أن الإنسان إذا فعل ذنبا فإنه يتصدق، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما قال ابن عباس وأبيه، كما قال ابن عباس وأبو هريرة في الرجل الذي لم يقضي ما فاته من رمضان حتى جاء رمضان الثاني من غير عذر، فإنه يقولون يقضي ويكفر عن كل يوم نصف صاع، وهذا من باب أنه فعل ذنبا فيجب عليه أن يتوب، وإلا فإن ابن عباس أرفع من أن يلزم الناس بدينار أو نصف دينار إلا بشيء ثابت محدود، ولكنه من باب الاستحسان بأن يتصدق فأمره بذلك، وإلا فإن الدينار ليس بشيء، أليس كذلك؟ ليس بشيء، ولكن ابن عباس أراد أن يجعل هذا مدعاة لأن الناس لا يتقحمون مثل هذا الفعل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا في هنا يعني انتهينا من باب الحيض، ويوم الأحد إن شاء الله نشرع في كتاب الصلاة، نشرع في كتاب الصلاة، ولعلنا في هذه البقية الباقية من الوقت نجيب على أسئلة الإخوة والأخوات، نجيب على أسئلة الإخوة والأخوات، لأنها لا في الغالب لا نكمل أو لا نجيب إلا على سؤالين، فنحن نقول للإخوة والأخوات إذا كان ثمة أسئلة فإننا بإذن الله سوف نشرح أو نجيب على كامل تلك الأسئلة. تقول صدى الرافدين، ما هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تذكر خلال الدرس أم هي ليست ضمن المنهج؟ أنا ذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم أذكرها؟ ألم أقول الغسل المجزئ والغسل الكامل أم لا؟ أنا أذكر أني قلت الغسل المجزئ هو كما جاء في حديث عمران بن حسين خذ هذا فأفرغه عليك، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأن يعمم سائر بدنه ويبلغ أصول شعره بالماء ويتمضمض ويستنشق، هذا الغسل المجزئ. وأما الغسل الكامل فإنه يتوضأ أولا بأن يغسل فرجه، ثم يتوضأ ثلاثا كوضوئه المعتاد، ثم يغسل سائر جسده ولا يضع يده على مكان فرجه حتى لا يعيد الوضوء على الخلاف في ذلك وهو الراجح، وحينئذ يكون هذا هو الغسل الكامل، والله أعلم. يقول هذا سيد أحمد معطي أو معطي الله بابن العربي من الجزائر، يقول وبعد ذكرتم في الدرس الماضي مسألة هل يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، سؤالي وماذا يفعل بعد ذلك، هل يتوضأ لرفع الحدث الأصغر أم أن يتيمم للحدث الأكبر؟ نقول إذا كان الإنسان مجنبا وليس عنده إلا التراب، ليس عنده ماء، فإننا نقول يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، فإن نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فهذا أفضل، وإلا فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، مثل ما قلنا في غسل الجنابة إذا بالماء، فإنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ. أما إذا كان عنده ماء لا يكفي إلا لأعضاء الوضوء وهو مجنب أو يخاف على نفسه الهلكة لو اغتسل، فإننا نقول يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر ثم يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر، والله أعلم. هذا عائشة أحمد من اليمن تقول سؤالي عن قضاء صلاة الوتر، هل تقضى الصلاة إذا فاتت وكيف يتم القضاء لو تم؟ اختلف العلماء في حكم أو في حكم قضاء الوتر، والراجح والله أعلم أن الوتر يقضى، وطريقة القضاء أنه إن كان قد قام قبل صلاة الفجر فلو قضاه على هيئته بأن يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة فلا حرج إن شاء الله، فلا حرج، فقد ثبت عن السلف أنهم أو عن الصحابة أنهم كانوا يصنعون ذلك، وهذا هو مذهب مالك. وإن أخر ذلك إلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وصلى ركعتين ركعتين ركعتين فهذا أيضا جائز من غير وتر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة أنها قالت وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، فهذا بإذن الله يكون قد أدرك. وقد روى في روية في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه عفوا أنه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه فقرأه ما بين طلوع ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. طيب يقول بالعباس يقول هل الكدرة والصفرة المتصلة بالدم الأحمر في بداية الحيض هذا يأخذ حكم الحيض، ماذا تقولون؟ نقول متصلة بالدم فالأصل أنه حيض، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلاف لابن حزم. أما إن جاءت الصفرة والكدرة قبل الدم سواء كان في زمنه أو في غيره فنقول الأصل أنه إن كانت المرأة غالبا ما يأتيها الدم بلا صفرة وكدرة فلا تعتبر بالصفرة والكدرة، فإن جاء الصفرة والكدرة ومعها أو جاء الطمث أو كان هذا هو الغالب أن الدم لا يأتي إلا ويسبقه صفرة وكدرة وهو في زمن الحيض فإنها تعتبره حيضا، والله أعلم. طيب حسناء من المغرب تقول ما حكم دخول الحائض للمسجد، أرجو الدليل بارك الله فيكم للاستدلال الأخوات. هذا سؤال جيد ونحن لم نذكره. الراجح والله أعلم على أن المرأة الحائض، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا إن الحائض لا تدخل المسجد، إن الحائض لا تدخل المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة فقالت إني حائض، قال إن حيضتك إن حيضتك ليست في يدك، والحديث متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي أمر عائشة أن تناوله الخمرة، أن تناوله الخمرة، فقالت إني حائض، فأشار لها أن حيضتها ليست بيده وهي تأتي إليه مناولة، فكانت عائشة ترى أن هذا ممنوعة أن تدخل المرأة يدها في مكان المسجد، لأن الرسول يأتي إلى عائشة فقال إن حيضتك ليست في يدك، لا حرج عليك في ذلك. وضح وجه الدلالة، كانت عائشة ترى الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل رأسه صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فترجله، فكان صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست بيدك، إما أن يكون هذا أن الخمرة تمسكه بيدها، ولكن هذا غير وصحيح، لأن عائشة كانت تأخذ بمصلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاعتكاف وتفعل ذلك، وهذا أمر معروف، فأشار إلى أن الحيضة لو اليد لو دخلت فإن هذا ليست به بأس، فدل على أن هذا أمر معتاد عند أزواج النبي ألا يدخلن بأجسادهن المسجد. ومما يدل على ذلك قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ونحن شرحنا هذا، نحن تذكرت نحن شرحنا هذه المسألة وقلنا أن الجنب والحائض لا يدخلون المسجد، وذكرنا الخلاف في هذا، والحائض أيضا لا تدخل المسجد، هذا مذهب جمهور العلم، إلا لحاجة، فإذا وجدت الحاجة مثل أن تكون امرأة ليس لها بيت، أو امرأة مع زوجها في العمرة وخافت إذا هي بقيت خارج المسجد الحرام فتدخل في أول الباب، لا حرج في ذلك إذا استذفرت وتطهرت. هذا أماني الدبجي أو الدبجي تقول هل صحيح أن تقضي الصلاة التي تأتيها الحيض بين الأذان والإقامة وجب عليها قضاء الصلاة لدخول وقتها قبل أن تصليها؟ ما أدريش معنا، هل صحيح أن تقضى الصلاة التي تأتيها الحيض بين الأذان والإقامة وجب عليها؟ ما فهمت هذا السؤال، لعلها تعيد صياغتها مرة ثانية. هذا بن عباس وفاة تقول هل الحكم الحيض في تدفقها أم في وجودها بصفة قليلة؟ الحيض كما يقول ابن قدامة أول ما يأتي دفقا، يأتي بثج، ثم بعد ذلك يتقلل بحيث لو مسحت وجدت هذا الدم، وليس دائما ينزل، هذا هو الأصل. فعلى هذا فإذا متى ما وجدت الدم، ولهذا تقول عائشة في فور حيضتها، يعني في أكثر حيضها، فإن تعتبره حيض، وكذلك في آخره فتعتبر حيض، لأن متى ما مسحت مكان الدم تجد هذا الدم، فإذا انقطع بحيث لو وضعت الكرسف يرجع كما هي، فهذا يدل على وجود الجفاف ووجود الطهر، والله أعلم. هذا على عبد الله من الأردن يقول، طيب الظاهر أنه ذهب، طيب على تقول أنا ما أدري كيف نصنع، طيب لعلنا نحذف من هذا ويصير، طيب انتهى، ها طيب. هذه علاء عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا نزفت المرأة في غير أيام الحيض وجميع نزف النساء هو من الرحم، هل تتوضأ أو تصلي أو تصوم أو لا تعتبر دم حيض؟ نقول كما قلنا، إذا كان عادتها قد جاءت ثم جاء دم، فإن كانت تعلم أن هذا نزيف فإن لا تعتبر شيء، فإنها كما قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق. فإن كانت تشك فنقول إن كان هذا الدم جاء في أقل من الطهر وهو 13 يوما فإن أيضا لا تعتبره شيء، فإن لا تعتبره شيء على الأقرب. فإن كان جاءها دم ثم نقاء ثم دم، فإذا كما قلنا هي المسألة ملفقة وقد شرحناها، والله أعلم. يقول مصعب بن عبد الكريم الديوري من المغرب يقول ذكرتم شيخنا واجبات الغسل ولكن لم نعرف فرائضه وسننه وقد نسأل عن ذلك، فهل يلزمنا دراستها أم لا؟ نقول كما قلنا الغسل واجب على أن يعمم سائر بدنه ومع المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب الوضوء، وقلنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء، وكذلك تعميم سائر البدن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول هذا هل يؤخذ بالرأي الطبي في ألوان الحيض ومدته؟ إذا كانت المرأة الطبيبة تدرك هذا وتميز فإنها تأخذ به، ما لم يكن لها عادة أي السائلة والمرأة المستفتية، إذا كان لها عادة فإنها تعتبر بعادتها ولا تعتبر بتمييزها، والله أعلم. تقول علاء عبد الله من الأردن، تقول بعض النساء عندما تقارب الأربعين أو غيره تحيض مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، مرات متقطعة، ويكون سببه إما اللولب أو اضطراب هرموني. اضطراب الهرموني أيها الأخوة أو اللولب لا تعتبره المرأة شيئا، لا تعتبره شيئا، لأن هذا كما قلنا أن ذلك عرق، فالعرق يمكن أن يكون داخل الرحم ويمكن أن يكون خارج الرحم، فإن إلا إذا كان هو نفس لون الحيض وتميز وفي أوجاع الحيض فإنها تعتبر حيض، ويكون في مسألة المنفقة يوم حيض ويوم طهر، وعلى هذا تقيس في هذه المسألة التي ذكرناها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال الذي بعده، أم عبد الله تقول ما الفرق بين قولك الراجح والأقرب؟ الراجح هو أننا نجزم أن القول الذي اخترناه هو الأقرب في الدليل، أما مسألة أقرب من باب أن الإنسان من باب الورع ومن باب أنه ما يريد أن يبطل الأقوال ويرى أن كل قول قوي، فيرى أن أحدهما أقرب، والأقرب والراجح معناهما في الجملة واحد، والأقرب والراجح معناهما في الجملة واحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في سؤال يا حمد، في سؤال يا أخوان. طيب هذا أسامة عبد الله سبقا شرحنا أو ذكرنا سؤاله. طيب هذا مصعب بن عبد الله الديوري يقول ذكرتم شيخنا أن الأظهر أن أقل الحيض هو خمس، أقل الحيض هو 15، لا، أقل الحيض هو يوم وليلة، ولكن أكثر حيض في الغالب إلا إذا كانت عادتها 13 يوما فهل الطهر أم الحيض؟ بارك الله فيك، فقد رجحتم قبل أن أقل الحيض هو يوم وليلة، نحن نقول أن أقل الحيض يوما وليلة ما لم يكن للمرأة عادة أن ذلك أقل من ذلك، أو أن أكثر الحيض 15 يوما ولكن لا يمكن أن يزيد على 15 يوما كما رجحنا ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعل في هذا كفاية في هذا الأمر، وإن شاء الله يوم الأحد نشرح كتاب الصلاة ونكون قد انتهينا من باب الطهارة، وهناك بعض المسائل لم نستطع أن نذكرها رغبة من الإخوة أن نشرع في كتاب الصلاة وأن ننهي هذا الفصل، وقد شرحنا باب الصلاة، وهناك مسائل وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولعل في هذا إن شاء الله كفاية وبقية، ولكن نأمل من الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات أن يراجعوا هذه المسائل وأن يبحثوا ويحفظوا هذه الأدلة، فإن العلم إنما هو بالتعلم، فإذا عرف أو علم هذا المسألة وعرف الراجح وحفظ الدليل فشيئا فشيئا، فإن العلم كالسيل باجتماع النقط يحصل الإنسان على علم كثير، ولكن لنعلم أن العلم لا يستطاع براحة الجسد، فالعلم لا يتحصل بنوم ولا براحة ولا بذهب وإياب، وكما قيل إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. لعل في هذا كفاية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى يوم الأحد إن شاء الله، والله أعلم.